فلا بد أن المسلم يخلص عمله لله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، توسل إلى الله بإخلاصه لله عز وجل، ولا رياء ولا سمعة. السمعة لما يسمع من الأقوال، كأن يذكر الله لأجل يسمعه الناس، يقرأ القرآن ويحسن التلاوة من أجل أن يسمعه الناس ويثنون عليه. فإذا كان يأتي بالأذكار والقراءة ويرفع صوته بها من أجل أن يسمعه الناس فيثنوا عليه، هذه سمعة. ومن سمع سمع الله به، ومن راء الله به يوم القيامة. فأنت تتبرأ من هاتين الصفتين القبيحتين، ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. وضحت الآن وش أنت خارج من أجله، وهذا عمل صالح، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. نعم. ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا، وفي سمعي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، اللهم اعطني نورا. نعم. النور، النور هو من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي النور، هو الذي يعطي النور للعبد، نور البصيرة، يعطيه نور البصيرة، نور القلب، نور البصيرة. فيعبد الله على بصيرة. فالنور أنواع، النور أنواع، ومنها نور الوحي. الله جعل القرآن نورا يهتدي به الناس، وجعل رسوله نورا، وجعل للمؤمنين نورا في الدنيا ونورا في الآخرة. فالمؤمن في الدنيا يمشي على نور من الله، يمشي على نور من الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. أما الكافر فإنه يمشي في ظلمات في هذه الدنيا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالمؤمن في هذه الدنيا يسير على نور، والكافر يسير في ظلمات، وفي الآخرة كذلك. في الآخرة المؤمنون يمشون على نور، ولهذا يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. أما المنافقون فإنهم يعطون نورا في أول الأمر ثم يطفأ، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا لا تذهبوا تتركونا، ينطفي نورهم والعياذ بالله. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فهم في القيامة يطفأ نور المنافقين ويبقون في ظلم، أما المؤمنون فيبقى نورهم. ولهذا إذا رأى المؤمنون أن نور المنافقين انطفأ قالوا: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فأنت تسأل الله أن يعطيك هذا النور في الدنيا والآخرة. نعم. فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا وصل إلى المسجد الذي قصده للصلاة فيه فإنه يأتي بأدب الفعل وأدب القول. أدب الفعل أن يقدم رجله اليمنى إلى المسجد، لأن اليمنى تقدم للأشياء الطيبة، اليمنى من اليد أو الرجل تقدم للأشياء الطيبة، ومن أطيبها بيوت الله عز وجل، فتقدم رجلك اليمنى. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يعجبه تقديم اليمين عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك تقديمها في الدخول إلى المسجد. هذا أدب فعلي. الأدب القولي أن تدعو، تقول بسم الله، أي دخلت بسم الله، أعوذ بالله العظيم، والعوذ هو الالتجاء، والعظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، العظيم الذي لا أعظم منه. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، هذا فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى وأنه كريم، وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم، الشيطان الذي هو إبليس وجنوده. الرجيم يعني المرجوم المبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه عدوك، فأنت تستعيذ بالله منه وألا يدخل معك يشوش عليك صلاتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، سلطانه سلطان الله عز وجل، وهو سلطته وملكه، له بيده ملكوت السماوات والأرض، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. السلطان المطلق لله عز وجل، والملك لله عز وجل، وما بأيدي الخلق من السلطة أو من الملك إنما هو منحة من الله جل وعلا. السلطان المطلق والملك المطلق لله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، سلطانه القديم. الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أول لا بداية له، وآخر لا نهاية له، كما قال جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أنت تستعيذ بهذه الصفات العظيمة لله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم الذي هو عدوك اللدود، الذي تعهد بإضلالك وإغوائك حين قال: لئن أخرتني لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. هذا ما تعهد به الشيطان، فهو عدو مبين خطير جدا، فأنت تستعيذ بالله جل وعلا أن يعصمك ويحميك منه وأن يبعده عنك حتى لا يفسد عليك صلاتك التي جئت من أجلها. اللهم اغفر لي ذنوبي، هذا دعاء آخر، اغفر لي ذنوبي أي استرها وامحها، فإن الله جل وعلا غفور رحيم، فمن تاب إليه واستغفره تاب عليه وغفر له، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فأنت تطلب من الله أن يغفر لك ذنوب، وهذا اعتراف، هذا اعتراف منك بالتقصير، اعتراف منك بوقوع الذنوب، لأن الإنسان ليس معصوما، ولكن الله جعل له التوبة وجعل له الاستغفار. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، لأن المسجد موضع الرحمات ونزول الملائكة، فهو موضع الرحمة. نعم. وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول وافتح لي أبواب فضلك. وعند الخروج يقول هذا الدعاء، عند الخروج يقول هذا الدعاء الذي قاله عند الدخول، إلا في آخره، بدل أن يقول افتح لي أبواب رحمتك يقول افتح لي أبواب فضلك، لأن الأسواق محل الفضل وطلب الرزق، محل الفضل وطلب الرزق، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، المراد به الرزق، اطلبوا الرزق، فأنت تسأل الله أن يفتح لك أبواب الرزق الطيب الحلال. هذه المناسبة لتغيير اللفظين عند الدخول والخروج، وكذلك الفعل، عند الخروج تقدم رجلك اليسرى، تقدم رجلك اليسرى، لأن اليسرى تقدم للأشياء التي هي بمثابة التنظف وإزالة الأذى غير ذلك. نعم. وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. من فضلك اقلب الشريط. حتى يصلي ركعتين، هذا من آداب الصلاة، من آداب المشي إلى الصلاة، أنك إذا دخلت المسجد تريد الصلاة فلا تجلس حتى تصلي ركعتين نافلة، تحية للمسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه تحية المسجد وهي سنة مؤكدة، فتصليهما ثم تجلس تنتظر الصلاة، وحتى لو جئت لغير الصلاة، لو جئت إلى المسجد للجلوس فيه للمذاكرة للدراسة للاعتكاف، فإذا دخلت تصلي ركعتين ثم تجلس. وحتى الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين، فإذا نسي وجلس فإنه إن كان الوقت قريبا فإنه يقوم ويصلي، أما إذا طال الوقت فإنها سنة فات محلها، لكن يحرص على تحية المسجد، متى دخل إلى المسجد يصلي ركعتين، هذا من آداب المشي إلى الصلاة. نعم. ويشتغل بذكر الله أو يسكت، فإذا فرغ من الركعتين جلس ينتظر الصلاة، ويشتغل في هذه الأثناء، في أثناء جلوسه وانتظاره للصلاة، يشتغل بذكر الله، التسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن، أو يسكت ولا يتكلم بشيء. نعم. ولا يخوض في حديث الدنيا، ولا يخوض وهو جالس في المسجد، لا يخوض في حديث الدنيا، البيع والشراء والإيجارات والتجارة وغير ذلك من أمور الدنيا، لأن المسجد ليس موضعا، لأن المسجد ليس موضعا لأمور الدنيا، وإنما هو موضع لأمور الآخرة والعبادة، فلا يخوض في أمور الدنيا. وإن راح فلان وماذا صنعت البضاعة الفلانية، من عنده أرض للبيع، من عنده كذا وكذا، كم ربح فلان، وهكذا، هذا ما ينبغي ولا يليق في المسجد، ويضيع عليك الوقت بغير فائدة، مع أنه إساءة أدب في المسجد هو أيضا يضيع عليك الوقت الذي لو استغللته بذكر الله لكان لك أجرا عظيما. فلا يجعل المساجد لأمور الدنيا، وحتى الأشياء الضائعة لا يجوز للإنسان إنه يسأل عنها في المسجد، فلا يقول من ضاع له كذا، أو من شاف لي كذا وكذا، أنا ضيعت كذا وكذا، من شافه، من رآه، ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم من ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبنى لذلك. وورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله بضاعته. فالمساجد تصان عن أمور الدنيا والكلام في أمور الدنيا، إنما هذا محله الشوارع، محله الأسواق والدكاكين. نعم. فما دام كذلك فهو في صلاة، ما دام جالسا ينتظر الصلاة ويشتغل بذكر الله عز وجل أو يسكت فهو في صلاة، يعني له أجر المصلي وهو جالس، يكتب له أجر المصلي وهو جالس. أما إذا خاض في أمور الدنيا فإنه يقطع عليه هذا الثواب. نعم. فما دام كذلك فهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذ أو يحدث. وهذه ميزة ثانية أيضا، ميزة ثانية، أولا أنه يكون في صلاة له أجر المصلي، وثانيا أن الملائكة يستغفرون له، فتقول اللهم اغفر له، تطلب له المغفرة من الله، ودعاء الملائكة مستجاب، والملائكة يستغفرون للذين آمنوا، الذين يحملون العرش ومن حوله سبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الملائكة من أنصح خلق الله لبني آدم، يستغفرون لهم ويدعون لهم ويدعونهم إلى الخير ويدلونهم على الخير. أما الشياطين فهم من أغدر الناس، ومن أغدر الناس ببني آدم، يدعونهم إلى الشر وإلى النار وإلى فعل القبائح. أما الملائكة الكرام فإنهم من أنصح الخلق لبني آدم، يستغفرون لهم، يستغفرون لأهل الطاعات وأهل الأعمال الصالحة، يستغفرون للجالس في المسجد ينتظر الصلاة ولا يخوض في حديث الدنيا، ولا ينقطع استغفارهم إلا بأحد أمرين. الأمر الأول أن يؤذي أحدا بكلام أو فعل، والأمر الثاني أن يحدث، يعني ينتقض وضوءه، إذا انتقض وضوءه فإنه ينقطع استغفار الملائكة، وينقطع كونه في صلاة، يعني تنقطع الفضيلتان، الفضيلة الأولى ينقطع كونه في صلاة، والفضيلة الثانية ينقطع استغفار الملائكة له. فينبغي للمسلم إذا جلس في المسجد أن يكون على طهارة، لا سيما إذا كان ينتظر الصلاة، ويحتفظ بطهارته. نعم. باب صفة الصلاة. يستحب أن يقوم إليها. ما فيها أسئلة الآن؟ نعم والله، يقولنا الإخوان الأسئلة بين الأذان والإقامة. طيب. فصل. نعم. باب صفة الصلاة. لما انتهى من آداب المشي إلى الصلاة بدأ ببيان أحكام الصلاة، صلاة الفريضة. نعم. يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه. هو جالس ينتظر الصلاة إلى أن تقام، يعني ما يخرج من المسجد إلى أن تقام الصلاة، لأجل أن يتكامل له الأجر والثواب. فإذا أقيمت الصلاة، يعني الإقامة هي الإعلام بحضور الصلاة، أما الأذان فهو الإعلام. قام الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، وأما الإقامة فهي الإعلام بحضور الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة وهو جالس فإنه لا يستعجل في القيام، لا يستعجل في القيام عند أول الإقامة، بل يصبر إلى أن يقول المؤذن قد قامت الصلاة، إذا كان الإمام حاضرا لا يقوم إلا عند قول قد قامت الصلاة. أما إذا كان الإمام لم يحضر تقام الصلاة وهو لم يصل، تقام الصلاة وهو لم يصل، فإنه لا يقوم حتى يراه، ما يقوم عند قول قد قامت الصلاة، بل يقوم إذا رأى الإمام. نعم. قيل للإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا؟ قال لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. ما بين الإقامة وتكبيرة الإحرام ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء خاص في هذا الوقت. وسئل الإمام أحمد وهو إمام المحدثين رحمه الله، سئل هل تقول قبل التكبير يعني تكبيرة الإحرام شيئا، يعني شيئا معينا؟ قال لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن متعبدون بما ينقل عن الرسول، ولا نحدث شيئا من عند أنفسنا. انظر إلى عظمة هذه الكلمة من هذا الإمام، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن متبعون. وكثير من الناس لا يبالي بهذا ولا يسأل هل هذا منقول عن الرسول أو غير منقول، بل يأتي بأشياء من عنده أو يقلد أناسا ليس عندهم علم. فالواجب على المسلم أنه يتحرى السنة فيما يقول وفيما يفعل. نعم. ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب. المصلون المأمومون يكونون صفوفا خلف الإمام، صفا فأكثر صفون. والصف له آداب، له آداب، أن يكمل الصف الأول فالأول، ولا يبدأ صف والصف الذي قبله لم يكتمل. ثانيا، الصف يكون معتدلا لا يكون فيه اعوجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد الصفوف ويقيمها حتى تعتدل، وكان ينكر الإنكار الشديد على من يميل في الصف، يتقدم عن الصف أو يتأخر عن الصف. كان يغضب صلى الله عليه وسلم وينكر ويقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، في رواية أو يخالفن الله بين وجوهكم. فيجب على الإمام إنه ما يكبر تكبيرة الإحرام حتى تكون الصفوف معتدلة، ويجب على المأمومين أن يعتنوا أيضا هم بالصف. وكذلك من آداب الصف سد الفرج، فلا يبقى في الصف فرجة، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا فرجات للشيطان، فإن الشيطان يدخل من خلل الصفوف ويشوش على المصلين. أما إذا تراصوا ولم يبقى بينهم فرجة فهذا يسكر على الشيطان الدخول بينهم، فيكون الصف ملتحما ليس فيه خلل، ومعتدلا بمحاذاة المناكب ولا أكعب. بماذا يعرف اعتدال الصف؟ إذا كانت المناكب متحاذية وكانت الأكعب متحاذية، جميع الصف من أوله إلى آخره الأكعب متحاذية والمناكب متحاذية، يكون الصف إذن قد اعتدل. نعم. ويسن تكميل الصف الأول فالأول. هذا من آداب الصفوف، أنه يكمل الصف الأول فالأول، ولا يبدأ صف جديد إلا إذا استكمل الصف الذي قبله، لئلا يبقى فيه فراغ أو فرجة. نعم. وتراص المأمومين وسد خلل الصفوف. تراص المأمومين، اعتدال مع تراص، حيث لا يبقى فرج بين المصلين، يحرصون على هذا. وليس معنى هذا ما يفعله بعض الناس الآن أو بعض الشباب، أنه يفحج رجليه ويضيق على اللي بجنبه من هنا وهنا، المراصة معناها أن يكون هذا بجانب هذا، والوقوف يكون عاديا معتدلا على قدميه ولا يفحج قدميه، لأن هذا فيه تكلف وفيه مضايقة وفيه فتحة في الصف، لأن الذي بين رجليه فتحة، فكل واقف يقف معتدلا على رجليه ويجر أخاه الذي بجانبه إلى أن يلتصق به، قال صلى الله عليه وسلم: لينوا بيدي إخوانكم، فيلتصق بجنب أخيه ولا يفحج رجليه. نعم. ويمنة كل صف أفضل. يمنة صلى الله عليه وسلم فتح. نعم. ويمنة كل صف أفضل. نعم، الصف أفضله أيمنه ما كان عن اليمين، ما كان عن اليمين هذا أفضل من كونه عن اليسار، والقرب من الإمام أفضل، القرب من الإمام أفضل، وكونه من يمين الصف أفضل. نعم. وقرب الأفضل من الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. من آداب الصفوف أن الذي يلون الإمام ويكونون خلف الإمام يكونون من أصحاب الأحلام، يعني العقول، أصحاب العقول والنهى، المراد بها العقول، يكون من كبار السن والعقلاء وطلبة العلم. من أجل لو حصل على الإمام خلل فإنهم يخلفونه في الصلاة، لو حصل على العرض له عارض وأراد أن يستخلف فيكون من وراءه من طلبة العلم يخلفونه ويكملون الصلاة. ولو إن الإمام غلط في القراءة وارتج عليه في القراءة فيكون من وراءه يفتح عليه، أما إذا كان اللي وراءه من السفهاء أو من الذين لا يحفظون القرآن فإنه يحصل الخلل في ذلك، فالإمام يحتاج إلى هؤلاء يكونون وراءه. نعم. لكن مع الأسف الآن أكثر طلبة العلم وأكثر الكبار ما يجون له في الأخير، أو إذا فات بعض الصلاة، وإذا رأيت اللي يتمون الصلاة بعد الإمام تجد أكثرهم من طلبة العلم، وهذا من عدم العلم، العمل بالعلم، ومن الحرمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. إلا ما شاء الله، لا نقول كل الناس كذا، لكن نقول الظاهرة، هذه ظاهرة موجودة الآن مع الأسف، نشوف أكثر الناس في الغالب من طلبة العلم. نعم. وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف ما فيه أسئلة، بس بقي السطر هذا لأجله يتعلق بها. السطر هذا يحتاج شرحه إلى ساعة. أحسن الله إليك. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه أحسن الله إليك، الأسئلة متنوعة، فمنها ما هو خارج عن موضوع الكتاب، ومنها ما هو متعلق بموضوع الكتاب، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى فيما نستقبل. وهناك شيء متعلق بموضوع الكتاب اليوم، لكن هناك طلب من الإخوة، وهو أنهم يرغبون إلى فضيلتكم إتمام هذا الكتاب. الكتاب يبي سنة كاملة أو أكثر، لكن اتقوا الله ما استطعتم. نعم. الله عليك. نعم. هذا سائل يقول: قوله صلى الله عليه وسلم بوجهه الكريم، هل يدل على أنه يجوز التعوذ بصفات الله عز وجل؟ وهل يجوز أن نقول نعوذ بيد الله؟ هذا ما هو تعوذ، هذا سؤال، سؤال توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، توسل إلى الله بصفاته. الاسم الوجه من صفات الله الذاتية، فأنت تسأله، تسأله بصفة من صفاته. قد قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا إليه بها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فالسؤال بوجه الله جائز ومشروع. نعم. يقول: لو جاء الشخص إلى المسجد في وقت كراهة. نعم. يقول: لو جاء الشخص إلى المسجد في وقت كراهة فهل يصلي؟ يعني تحية المسجد. نعم. هذا محل خلاف بين العلماء، منهم من قدم عموم الأمر بالصلاة عند إرادة الجلوس في المسجد، ومنهم من عمم النهي عن الصلاة في أوقات النهي، تعارض عمومين، هذا يسميه الأصوليون تعارض العمومين. فمنهم من عمم عموم النهي في أوقات النهي، ومنهم من عمم عموم الأمر في كل الأوقات، وهذا هو الراجح. الراجح أنه لا مانع من الصلاة في أوقات تحية المسجد في أوقات النهي، لأنها من ذوات الأسباب التي تفعل عند وجود سببها. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد، يعني في أي وقت، هذا عام. نعم. يقول: هل يفهم أنه من خرج من بيته قاصداً أن يتطهر في دورات المسجد لا يحصل على أجر المشي؟ لا يحصل على كمال الأجر، وإلا إن شاء الله له أجر المشي، لكن ما يحصل على كمال الأجر، يكون أجره ناقصاً. نعم. يقول: هل الأفضل للرجل أن يتوضأ في بيته ثم يتوجه إلى المسجد، أم يتوجه إلى المسجد ويتوضأ فيه؟ هذا مثل السؤال اللي قبله، الأفضل أنه يتوجه إلى المسجد متوضئاً من بيته، من أجل أن يكون متوضئاً وطاهراً في جميع مسيره إلى المسجد. نعم. يقول: يوجد في الإدارة التي أعمل بها مصلى يجتمع فيه الموظفون لصلاة الظهر، ويوجد في الجوار مسجد قريب، فهل الواجب التوجه للمسجد وعدم استحباب الصلاة في المصلى، حيث إن هناك من يقول إن هناك أقوالا لبعض العلماء في ذلك؟ الأصل التوجه إلى المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فالأصل توجه إلى المسجد، لكن إذا كان الذهاب إلى المسجد يترتب عليه ضرر بالعمل، أو تفرق للموظفين أو الطلاب يتفرقون ولا يرجعون إلى العمل ويضيعون العمل، فيصلون في مكان العمل من أجل ضبط العمل دفعا للضرر. أما إذا لم يكن هناك ضرر فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. هناك أسئلة ستأتي عن طريق الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مساك الله بالخير سعادة الشيخ. هذا منين طلع علينا؟ عليكم السلام ورحمة الله. نعم. تلميذكم عزيزي بن فرحان من الشارقة. حياكم الله. أهلا وسهلا بالشيخ، جزاكم الله خير على هذه الكلمات الطيبات، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين أعمالكم الصالحة. أبناءكم هنا استمعوا ورأوا الدرس كاملا، ولديهم بعض الأسئلة يتقدمون بها لفضيلتكم، خاصة وأن فارق التوقيت بيننا وبينكم تقريبا 45 دقيقة، نحن صلينا العشاء قبل قليل، فتسمحوا لنا فضيلة الشيخ؟ الحاضرون أولى إلا إذا سمحوا لكم، وأما الحاضرين عندي أولى. نعم. هل تسمح؟ نحن حضرنا معكم يا شيخ. هل تسمحون؟ طيب. يسأل حفظكم الله الإخوة الحضور عن التلقي عن طريق هذا النقل الفضائي، والذي يسمعون فيه الشيخ ويرونه ويحاورونه أيضا وباستطاعتهم محاورته، هل يعد تتلمذا؟ وهل يصح أن ينتسب الرجل إلى الشيخ فيقول مثلا شيخي في الفرائض فلان، أو شيخي في الفقه فلان، وهكذا أفيدونا مأجورين؟ نعم نعم، لا مانع من ذلك، ويكون هذا من التتلمذ الصحيح، لأنه مثل الحاضر عند بين يدي الشيخ، ما دام أن المشاهدة تحصل والصوت يمتد وكلهم يستمعون، فالمعنى موجود سواء في الحاضرين أو في البعيدين، وكلهم يكونون تلاميذ للشيخ الذي يدرسهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يتنقل بين المساجد في الجمع والجماعات؟ هل الأولى التزام مسجد حيه القريب منه، أم التنقل بين المساجد؟ أفيدونا ما جريد. إذا كان التنقل لغرض صحيح، يعني يستمع الخطب من الأئمة كل مرة في مسجد من أجل أن يحصل على أنواع من المواعظ والفوائد والأحكام الشرعية، إذا كان التنقل لغرض صحيح هذا شيء طيب، أما إذا كان لمجرد التذوق فقط فهذا لا ينبغي له أن يتعدى المسجد القريب منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة وأنا داخل في المسجد، فهل علي الإسراع في المشي من أجل إدراك تكبيرة الإحرام والصلاة في الصف الأول، علما بأن التأخر في الذهاب إلى الصلاة كان بعذر؟ ذكر الفقهاء أنه لا بأس إذا خشي فوات تكبيرة الإحرام أنه يسرع نوعا من السرعة، ما هي بالسرعة القوية، وإنما نوع من السرعة يخف الخطى لأجل يدرك تكبيرة الإحرام، أو يدرك الركوع، أو يدرك الجماعة، فإذا كان يخشى أن تفوته تكبيرة الإحرام، أو أن يفوته الركوع، أو أن تفوته الجماعة، فلا بأس أن يسرع سرعة نسبية وليست السرعة القوية. نعم. أحسن الله إليكم. ما ضابط سماع النداء حفظكم الله؟ ضابط سماع النداء بالصوت المجرد بدون مكبر، فإذا كان يسمع الصوت بدون مكبر فيجب عليه الإجابة، إذا كان في مسافة لو أذن المؤذن بدون مكبر يسمع صوته يجب عليه الإجابة، أما بالمكبر هذا يمتد يمكن إلى 10 كيلوات أو أكثر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأذكار الواردة في بعض الأعمال والأوقات والتي لا يصح أو لا تصح الأحاديث فيها، هل من بأس بالعمل بها؟ أفيدونا حفظكم الله. نعم، ذكر العلماء أن الحديث الضعيف يعمل به في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، لكن لا يبنى عليه حكم شرعي من وجوب أو تحريم، لا يبنى عليه حكم شرعي، ولا يؤسس به حكم شرعي، فيعمل به في الأشياء التي ثبتت بأدلة صحيحة، وفيه ترغيب بهذه الأعمال، أو ثبت تحريمها بأدلة صحيحة وفيها هذه الأحاديث الضعيفة تنفير من هذه الأعمال، فيعمل به في الفضائل وفي الترغيب والترهيب، بشرط أن لا يكون ضعفه شديدا، بشرط أن لا يكون ضعفه شديدا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل من يذهب إلى المسجد راكبا في سيارة أو أي وسيلة ينال الأجر الذي يناله من يذهب إلى المسجد ماشيا؟ إن كان يحتاج إلى الركوب نعم، فيكتب له نية المشي، لأنه لو كان نشيطا لمشى، ولكن منعه من المشي المرض أو المعوق الذي في بدنه، ويكتب له نية الماشي. وأما إذا كان سليما فالأفضل له أن يمشي، إلا إذا كان المسجد بعيدا فلا بأس أن يركب، أما إذا كان قريبا فالأفضل له أن يمشي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نشاهد كثيرا من المصلين ينتقلون بعد صلاة الفريضة إلى مكان آخر لأداء صلاة النافلة، فهل هناك دليل في هذا؟ أفيدونا حفظكم الله. نعم، فيه حديث لكنه ضعيف، حديث الوارد في هذا ضعيف، فلو صلى النافلة في مكان الفريضة لا بأس بذلك، لا مانع من ذلك، ولا يكره هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة بين السواري، وكيف يصنع من دخل المسجد ووجد المصلين مصطفين بين السواري ولم يكمل الصف، هل يتم هذا الصف أم يقف وحده خلف الصفوف؟ يكره الوقوف بين السواري إلا إذا احتيج إليه، إذا ضاق المسجد فإنهم يصلون بين السواري وتزول الكراهة للحاجة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فإن الوقوف بين السواري يكره، لأنهن يقطعن الصفوف، فإذا جئت وهناك صف بين السواري وصف أمامه أو خلفه وفيه فرجة فإنك تكون في الصف الذي ليس بين السواري. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تأخير صلاة المغرب إلى أن ينتهي وقتها علما أنني مجبور على ذلك، وماذا يجب علي أن أفعل تجاه هذا الأمر؟ لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر شرعي، كالنائم الذي نام بدون قصد النوم وإنما غلبه، أو الناسي الذي نسي الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أو الذي ينوي جمعها مع التي بعدها، إذا كان ممن يباح له الجمع، كالمسافر والمريض ومن أصابهم المطر والوحل بين العشاءين، فإذا كان الجمع لعذر فإنه يجوز أن يؤخر الأولى إلى الثانية، أما أن يؤخر من غير عذر، من غير مرض، من غير سفر، من غير مطر، فإنه لا يجوز له، من غير نوم، من غير نسيان، فإنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم أخذ الأجرة على الأذان والإمامة؟ إن كنت تنوي الأجرة ولو لم تعطى أجرة لم تؤذن فلا يجوز لك هذا، لأنك اتخذت العبادة وسيلة للمال، أما إذا كان العكس أن تقصد الأذان والأجر وتأخذ ما تعطى من أجل أن تستعين به على العبادة وتتفرغ للعبادة فلا بأس بذلك، هذا حسب النية والقصد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يستشهد كثير ممن يتخلفون عن الصلوات جماعة بحديث الأعمى فيصلون في بيوتهم ويستدلون على ذلك بقصة الأعمى، فهل هذه القصة دليل لهم أم عليهم؟ إيش الأعمى هذا؟ الأعمى فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة، لأنه جاء رجل أعمى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلاقي مشاق بينه وبين المسجد وليس له قائد يلائمه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أله رخصة أن يصلي في بيته؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. فهو حجة عليهم، إلا إن كان أعمى ما نعرفه، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وأسئلة هنا أكثر من أنا، ما علي، أنا اللي يسأل بجاوبه. لعل تسمح للإخوان هنا عندهم أسئلة كثيرة فتسمحوا لنا، الله يحفظك. سم سم تفضل. أحسن الله إليكم يا شيخ، بارك فيكم. حياكم الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من قال أذكار النوم عندما يريد النوم ثم جامع زوجته أو ذهب لقضاء حاجة، هل يعيد أذكار النوم مرة أخرى؟ لا، لا يعيدها، إذا أتى بها يكفي هذا، ولو قام من مكانه ورجع ولو لا بأس. نعم. يقول: ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، هل ذلك يكون في الطريق؟ نعم، تشبيك الأصابع يكره إذا كان يمشي للصلاة، ويكره إذا كان جالسا ينتظر الصلاة، ويكره إذا كان في الصلاة، في ثلاثة مواضع. أما بعد الصلاة فلا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه بعد أن سلم من الصلاة، فالتشبيك يكره في ثلاثة مواضع: في حال سيره إلى المسجد، في حال جلوسه في المسجد ينتظر الصلاة، في حالة الصلاة. نعم، لأن هذا فيه تشبها، لأن هذا فيه تشبه بالشيطان وفيه تشبه بالمغضوب عليهم. نعم. يقول: لماذا يحث العلماء طالب العلم المبتدئ أن يبتدئ بمثل هذا الكتاب مع كونه لم يشتمل على أحكام المياه والطهارة وغير ذلك مما يسبق الصلاة؟ المفروض أنكم درستم أحكام الطهارة قبل هذا الكتاب، لأن الشيخ له رسالة في الطهارة وشروط الوضوء ونواقض الوضوء موجودة، فالمفروض أنكم درستم أحكام الطهارة أولاً، درستم الرسالة الأولى ثم درستم آداب المشي للصلاة. نعم. يقول: ما الحكمة من عدم تشبيك الأصابع في الخروج إلى الصلاة وفي خطبة الجمعة؟ إيش؟ يقول: ما الحكمة من عدم تشبيك الأصابع في الصلاة؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلا يشبكن بين أصابع. الحكمة بيّنها الرسول بقوله: فإنه في صلاة، فإنه في صلاة. فكما يكره للمصلي أن يشبك بين يديه لأن هذا من العبث في الصلاة، فكذلك الذي جاء إلى الصلاة أو جلس ينتظرها. نعم. يقول: هل يجوز الإعلان عن الأشياء المفقودة إذا وجدت، كما يعلق في بعض المساجد لوحة تكون فيها مفاتيح أو محافظ أو ساعات؟ الإعلان لا يجوز تعليق الإعلانات في المسجد، تعلق خارج المسجد على المدخل، يجعل لها مكان خاص على مداخل المسجد من خارج، ولا تكون صادر. في هذا فتوى من اللجنة الدائمة بأن الإعلانات عن المحاضرات والإعلانات عن الأشياء الضائعة والإعلانات عن التبرعات أو طلب التبرع كل هذا يكون خارج المسجد، يكون له مكان مخصص خارج المسجد. نعم. يقول: أيهم أفضل عند الله، الملائكة أم المؤمنون؟ الله أعلم، كلهم عباد الله، والله أعلم أيهم أفضل. نعم. يقول: كيف نتعامل مع كبار السن الذين يتحدثون في المسجد؟ تبينون لهم هذا برفق ولطافة، لأنهم جهال وكبار سن، فتبينون لهم، تقولون هذا يأكل الحسنات، جاء في الحديث أن الكلام في المسجد في أمور الدنيا يأكل الحسنات، فتبينون لهم هذا. نعم. يقول: أرجو تحديد أوقات النهي. أوقات النهي 5، من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن بعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها في وسط السماء حتى تزول، وبعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، أو إلى أن تتضيف للغروب، يعني تقارب الغروب، وعند ذلك حتى تغرب. 5 بالتفصيل، 5، وبالإجمال 3. الإجمال 3، من بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس، ومن العصر، صلاة العصر، إلى أن تغرب الشمس، وعند قيام الشمس حتى تزول، 3 أوقات بالإجمال. نعم. يقول: ورد قوله صلى الله عليه وسلم: ما لم يؤذي أو يحدث أو يحدث. يحدث يحدث. لا، هو يريد ضبطها. يحدث يحدث. نعم. صلى الله عليه. يحدث يعني لو قرأ الحديث يدخل في الإثم؟ لا. أو يعلم الحديث؟ لا، فهم هذا هو المقصود. المقصود يحدث يعني ينقض وضوءه. نعم. هو قال يحدث، هل المقصود فيها يتكلم أم ينتقض وضوءه؟ هذاك قال يتحدث، ما قال يحدث. نعم. إذا جلس الرجل ناسيا أن يؤدي ركعتي تحية المسجد. نعم. إذا جلس الرجل ناسيا أن يؤدي تحية المسجد، فما الضابط في طول الفصل؟ عرفي، يرجع فيه إلى العرف. إن مضى مثلا نصف ساعة، ربع ساعة، أو ثلث ساعة، أو نصف ساعة، فقد طال الفصل. أما إذا ذكر بعد دقيقتين، بعد 5 دقائق، فإنه الفصل قصير. نعم. يقول: هل يدخل في قول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، الآية؟ هل يدخل في هذه الآية الذين ترن جوالاتهم في المسجد مسببة إزعاجا للطلاب في الدرس وللمصلين أثناء صلاتهم؟ لا، هذا يدخل في المؤذي، ما لم يؤذي أو يحدث. فالذي معه جوال يشوش على الناس، هذا مؤذي، هذا مؤذي، ينقطع ثوابه. أما أنه من الذين قال الله فيهم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، هذا في الكفار، هذا في الكفار، حين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة، من عمرة الحديبية، لما منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عمرة الحديبية، أنزل الله هذه الآية، هذا سبب نزولها. وهي عامة لكل من منع مساجد الله من الصلاة ومن ذكر الله عز وجل. نعم. فهو ظالم، وهو أشد الناس ظلما. نعم. يقول: ما حكم الخروج من المسجد؟ وقيل الآية نزلت في اليهود أو المجوس، لما هدموا بيت المقدس، لما هدموا بيت المقدس. فالآية عامة، الآية عامة، وإن اختلفت أسبابها هي عامة. نعم. يقول: ما حكم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان؟ أرجو من فضيلتكم التفصيل في ذلك. ما حكم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان؟ إن كان لحاجة ويرجع فلا حرج، أو إنه لحاجة بيذهب المسجد آخر، هو إمام ولا مؤذن ولا موعد أحد في مسجد آخر لغرض صحيح، لا مانع من ذلك. أما إذا كان لغير غرض صحيح يكره، لأن أحد الصحابة رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان، قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الذي يخرج لغير غرض هذا لا يجوز، لا ينبغي له، لا ينبغي له. نعم. يقول: إذا لم يلي الإمام لونها والأحلام وصار خلفه الصبيان المميزون فهل يبعدون مع أنه قد يحصل بغض منهم للمسجد؟ ما يبعدون لكن يفرق بينهم، ما يجعلون متوالين، يأتي ناس كبار ويكونون بينهم ويفرقون بينهم. نعم. يقول ما رأيكم في الخطوط؟ ولو أن كبار السن جاءوا مبكرين ما دخلوا الصبيان في مكان الفضيلة، فما حصل منهم هذا إلا بتفريط الكبار. نعم. يقول ما رأي فضيلتكم في الخطوط التي توضع لضبط الصفوف؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأنها تعين على إقامة الصفوف، ويغني عنها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بتكون الأكعب والمناكب متحاذية. نعم. يقول هل يفرق في السؤال عن الإنسان والحيوان في المسجد؟ نعم. هل يفرق بين الإنسان والحيوان في السؤال عنهما في المسجد؟ ما يفرق، ما ينشد عن الضائع في المسجد سواء كان طفلا أو مالا أو دابة أو غير ذلك. نعم. يقول هل كلما دخلت أو خرجت إلى المسجد أصلي تحيته؟ لا، إذا كنت تتردد على المسجد صلي أول ما تأتي المرة الأولى ولا تكرر الصلاة. نعم، يعني هذا فيه مشقة. نعم. يقول ما حكم سؤال المحتاجين في المسجد بعد الصلاة؟ إذا كانوا محتاجين لا بأس، يباح السؤال للمحتاج في المسجد، أما اللي يسأل من غير حاجة هذا حرام عليه حتى في غير المسجد. اللي يسأل من غير حاجة هذا حرام عليه حتى في غير المسجد، وفي المسجد أشد، لأنه يشغل الناس وهم غير محتاج. من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليقلل أو ليكثر. نعم. قل قوله صلى الله عليه وسلم وسلطانه القديم، هل القديم من صفات الله عز وجل؟ هذه من صفة السلطان، ما هي من صفة السلطان، سلطان الله القديم أي ملكه الدائم سبحانه وتعالى. نعم. ما قال الله القديم، الله لا يقال قديم، يقال أول كما سمى نفسه بذلك، فليس من أسماء الله القديم وإنما من أسمائه الأول والآخر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، جزاكم الله تعالى كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وهذا مما يتعلق بأحكام الصفوف، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، هذا لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يستحب أن يكون الإنسان في الصف الأول أو الذي يليه إذا لم يحصل على مكان في الصف الأول، يكون في الصفوف المتقدمة، قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ما يدل على فضل الصفوف المقدمة من صفوف الرجال. قال صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. فالذي يكون في الصف الأول يكون قريبا من الإمام، وهذه فضيلة